إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. تجيء الفتن، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، أي هذه أكبر من كل الفتن السابقة. اسمع، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو سبيل الصلاح، بل هذه حقيقة الصلاح، أن تؤدي حقوق الله جل وعلا وأن تؤدي حقوق العباد. لأن بعض الناس يتصور أن الصلاح أمر كليشي أو أمر انطوائي، بل الصلاح مقصد من مقاصد الرسل والأنبياء. تدبر معي قول قدوة المحققين وإمام الموحدين وأسوة سيد المرسلين خليل الله إبراهيم، وهو يتضرع إلى الله جل وعلا ويقول: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهذا دعاء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، دعاء يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات الله أجمعين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بل ويبين ربنا جل وعلا أن الصلاح سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، فيقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها يا ويلها، أين يذهبون بها، يسمع صوتها، أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. فالصلاح مقصد وغاية للرسل والأنبياء. هذا الصلاح أيها الأفاضل لا يمكن أن يقع في بلادنا إصلاح إلا إذا وقع وفق منهج الصلاح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحرب الآن على الإسلام شرسة، ويطعن الآن الطاعنون في هذا الإسلام وفي قدرته على مسايرة مدنية القرن الحادي والعشرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نعلن بأعلى الصوت وبكل ثقة أنه لن يقع إصلاح حقيقي ينشده الصادقون والمصلحون الذين يريدون الخير للدين ثم لهذا البلد إلا على هذا المنهج الرباني والنبوي. أولا، صلاح القلوب، صلاح القلوب. لا يتم إصلاح حقيقي والقلوب مليئة أو ملوثة بالشرك والنفاق والرياء والحقد والحسد والشهوات والشبهات على أي شيء يتم الإصلاح، والقلوب مليئة بهذه الأمراض ومحملة بهذه الشهوات والشبهات. القلب أيها الأفاضل، القلب صلاحه هو الخطوة العملية الأولى على طريق الإصلاح الذي به سعادة الدنيا والآخرة. ألم يختزل القرآن الكريم النجاة في الآخرة على قلب سليم فأقول سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب يا أحبابي محل نظر الرب، لا تنسى مني هذا التعبير، القلب محل نظر الرب ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولا عجب، فالقلب محل الإيمان والكفر، محل الهدى والضلال، محل الخير والشر، محل الحق والباطل، محل الحب والبغض، محل الولاء والبراء، محل الموالاة والمعاداة، وهو كذلك محل القفل والطبع والزيغ والران والصرف والعمى إلى غير ذلك من الأمراض. القلب له في جسم الإنسان المكانة الأولى، تدبروا معي، القلب له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولة، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، اتحد شكله في كل البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الدرر وقلب أقسى من الحجر، قلب يجول حول السماء وقلب يجول حول الخلاء، قلب يعلو إلى أعلى عليين وقلب يهوي إلى أسفل سافلين، قلب يعلق بعرش رب العالمين وقلب يهوي إلى مستنقع ودرك الشياطين. القلب لا صلاح إلا بسلامة القلوب، إلا بسلامة القلوب من ماذا؟ من الشرك. فأول شرط نؤكد عليه أنه لا سعادة لمصر بل وللأمة إلا إذا صلحت وطهرت القلوب من الشرك كله، من الشرك الأكبر والأصغر. فالشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف. والله الذي لا إله غيره لا نصرة لنا ولا عزة لنا ولا استخلاف لنا ولا تمكين لنا إلا إذا طهرت قلوبنا من الشرك الأكبر والأصغر، وإلا إذا أشرق نور التوحيد في قلوبنا وانقادت جوارحنا بهذا التوحيد. يقول الحافظ ابن رجب إذا استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. قضية التوحيد هي قضيتنا الأولى، وستبقى قضية التوحيد قضيتنا الأولى، وسنظل ما حيينا نذب بأعراضنا وأرواحنا ودمائنا عن قضية التوحيد، لأنها القضية الأولى لكل رسالة، والصرخة الأولى لكل نبوة، والصيحة الأولى لكل سائر على درب الرسل والأنبياء. احفظوا مني يا شباب مصر ويا شباب الصحوة، احفظوا مني هذه العبارة، أقول قضية التوحيد لا ينتقل منها إلى غيرها أبدا، بل ينتقل معها إلى غيرها أبدا. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره بل ينتقل معه إلى غيره. من ينادون الآن بالشريعة على العين والرأس، ونحن ننادي الآن بتطبيق الشرع، لأن الشريعة ربانية المصدر، ربانية الوسيلة، ربانية الغاية، تتسم بالتكامل والشمول، تتسم بالتوازن والاعتدال، تتسم بالتميز والمفاصلة، تتسم بالرفق والرحمة والعدل واللين، تتسم بالسماحة مع الآخرين، لأنها شرع رب العالمين الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ومع ذلك أقول لكم واحفظوا مني أيضا، الإسلام عقيدة، لا يجوز أن نتحدث عن الشريعة قبل العقيدة. الإسلام عقيدة، تنبثق من هذه العقيدة شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. اسمح لي أن أكرر عليك هذا، الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. نعم، الإسلام أيها الأفاضل دين يصلح الله به الدنيا والآخرة، فهو دين ودنيا، ودنيا وآخرة، يحكم كل جزئية من جزئيات الحياة. قال جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالصلاح صلاح القلب أول شرط في صلاح القلب، وأول شرط في سلامة القلب أن يسلم القلب من شرك يناقض التوحيد. الشرك أخطر مرض وأخطر حجر عثرة وأظلم الظلم، ولن نستشعر طعم الأمان إلا إذا نبذنا الشرك وحققنا الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يصلح القلب ولا يسلم إلا إذا سلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة. هذه أصولنا التي لن نتنازل عنها أبدا، ولن نمل طرحها، ولن نسأم تكرارها أبدا، وإلا فلا خير في أي عمل ولا قبول لأي عمل بغير هذه الأصول. بالإخلاص والاتباع يرفع العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال في الحديث القدسي في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ولا يصلح ولا يسلم القلب إلا إذا سلم من غفلة تناقض الذكرى. ألا تتفق معي حبيبي في الله أن الأحداث قد أغرقتنا، ولا أقول استغرقتنا بل أغرقتنا، وانشغل كثير من طلابنا ومن أولادنا بالأخبار وبالأحداث الجارية إلى الحد الذي فرطنا فيه في الفرض، لا أقول في النفل بل في الفرض. منا من ضيع الجماعة، ومنا من فوت ورد قرآني اليومي، ومنا من ضيع قيام الليل، ومنا من فرط في الذكر المقيد والذكر المطلق، منا من فرط في طاعة ربه وفي عبادة ربه. أنا لا أقول لك لا تتابع الأخبار، ولا أقول لك لا تتابع أحداث أمتك وأحداث بلدك، لكن أحذرك أن تستغرقك الأحداث أو أن تغرقك الأحداث إلى الحد الذي تنسى فيه هذه الأصول وهذه الأركان. ينبغي أن تلتفت وأن تعلم أن قلبك الآن، وربما أتحدث أنا عن حالي وعن قلبي، قلب الآن وقلوبنا الآن صارت أقسى من ذي قبل لتتابع الأحداث التي تصيب القلوب بالقسوة، والتي تصيب العين بالجمود من البكاء من خشية الله جل وعلا، لأننا لا نعرض قلوبنا الآن لمواد الإيمان. وكلنا يعلم أن الإيمان عندنا عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل. ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال رحمه الله: لقيت 1000 رجل من علماء الأمصار متفقون على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أصبحنا لا نعرض قلوبنا الآن لمواد تشديد الإيمان في القلب، بل ربما لمواد انقاص الإيمان في القلب وتقسية القلب وقسوة القلب وجمود العين. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كيف يكون حال الإيمان في قلب رجل ينتقل من إخبارية إلى أخرى ومن فضائية إلى أخرى؟ تقع عينه على ما يرضي ربه، وتسمع أذنه ما لا يرضي ربه، وما لا يجدد الإيمان في قلبه، وما لا يجدد اليقين في قلبه، بل ربما يصيبه بالشك والقلق والإحباط واليأس. نحتاج إلى أن نتعهد إيماننا. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. والله تبارك وتعالى قل: فاذكروني أذكركم، ويحذر من الغفلة، فيقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ما أخطر الغفلة وما أقسى الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اي ورب الكعبة وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما أقسى الغفلة وما أخطر الغفلة التي تخيم الآن على قلوب كثيرة وعلى عقول كثيرة. ولا يصلح القلب ولا يسلم القلب إلا إذا سلم من كل شهوة تناقض الأمر، ومن كل هوى يناقض الإخلاص. أيها الأفاضل، فتشوا عن الهوى. يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فتش الآن في قولك، لماذا تعادي الشيخ الفلاني؟ ولماذا تعلن الحرب الآن عليه؟ لماذا تعادي أخاك؟ ولماذا توالي أخاك؟ للدين؟ لا، فكر واصدق الله واعلم أن الله يعلم سرك ونجواك. هل توالي وتعادي الآن للدين؟ لله أم للهوى؟ أم للهوى؟ صار الولاء والبراء يعقد الآن على الأشخاص، صار الولاء والبراء يعقد الآن على الاجتهادات. قد أجتهد أنا وأخالف الدكتور سعيد أو الشيخ وحيد أو الشيخ أبي بكر أو أبا بكر، قد أخالف شيخا من المشايخ، ما الحرج في هذا؟ لماذا تعقد الولاء والبراء على اجتهادي أنا ولا تعقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة والإجماع؟ وهذه مصادر التلقي عندنا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فتش عن الهوى ولا تستكثر أن تصاب أنت بالهوى أو أن أصاب أنا بالهوى، لأن الله قد حذر من الهوى نبيا كريما من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وقال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وأضله الله على علم، ولم يقل على جهل وإنما على علم. فانتبه، فتش عن الهوى، واعلم بأن قلبك لن يصلح ولن يسلم إلا إذا سلم من الشهوات، وإلا إن سلم من الشبهات وعلى رأسها الهوى. هذه الخطوة العملية الأولى على طريق الصلاح التي بها تصلح عقيدة التوحيد. والله لا نصرة إلا بعقيدة التوحيد، ولا عزة إلا بعقيدة التوحيد، ولا استخلاف إلا بعقيدة التوحيد، ولا تمكين إلا بعقيدة التوحيد. ما قيمة أن يعدل الدستور وما قيمة أن تسن القوانين دون أن تحول الأمة عامة والأمة المصرية خاصة عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها وصفائها ونقائها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم التوحيد منهج حياة، التوحيد منهج يصلح الحياة كلها. التوحيد له حكم في الإعلام، له حكم على التعليم، له حكم على الاقتصاد، له حكم على السياسة الداخلية، له حكم على السياسة الخارجية، له حكم على شواطئ بحارنا، له حكم على مصانعنا ومزارعنا ومتاجرنا، له حكم على أقوالنا وأعمالنا، له حكم في حبنا وبغضنا، له حكم في قيامنا وقعودنا، له حكم في عطائنا ومنعنا، له حكم في كلامنا وصمتنا، بل له حكم في اللحظات التي نقضيها في دورات المياه. فلا ينبغي أن يتوهم مسلم يدين لله بالتوحيد والإسلام أن الإسلام لا حكم له في كل جزئية من جزئيات حياته، كما ينادي الآن من يسمون أنفسهم بالنخبة. الإسلام أسمى وأطهر وأكبر من أن نسج به في أمور السياسة أو في أمور الدولة أو في أمور الاقتصاد أو في أمور الإعلام والتعليم، بل يجب أن يظل الإسلام محصورا في المساجد أو محصورا في الصدور أو علامة على الإيمان باتباع المسلم لأداء هذا الإسلام في العمرة أو في الحج أو في أمور العبادات، أما في غيرها فلا يسمح للإسلام أن يسود، مع أن الله ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بشريعة محكمة ليسوس بها هذا النبي وهذا الرسول الخلق إلى الحق بحق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا إصلاح على أرض الواقع ننشده إلا إذا صلحت نفوسنا من أدرانها. إخواني، هل تعلمون أن من مقاصد البعثة النبوية تزكية النفوس؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية مقصد من مقاصد البعثة النبوية وغاية من غايات النبوة، ويزكيهم لا بد من تزكية النفوس. والله الذي لا إله غيره لن نجد إصلاحا حقيقيا على أرض الواقع في الأمة عامة وفي بلدنا خاصة ونفوسنا تحمل هذه الأدران وتحمل هذه الشبهات. النفوس أيها الأفاضل حجر عثرة خطير في طريق التزكية والتربية، والنفوس مهيئة لسلوك السبيلين، سبيل التزكية وسبيل التجزية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه. خلي بالك معاي: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحبابي أحبابي، الناس صنفان: صنف ملكته نفسه وقادته إلى الهلاك في الدنيا والخسران في الآخرة، وصنف ملك نفسه وألجمها بلجام التقوى وألهبها بصوت الخوف من الله والمراقبة لله وجعلها مطية إلى كل خير في الدنيا وإلى جنة النعيم في الآخرة. هل انتبهت معي؟ انتبه لله عليك. الناس صنفان: صنف ملكته نفسه وقهرت وقادت وجعلته مطية للشهوات في الدنيا ولجهنم في الآخرة، وصنف ملك نفسه وقهرها وألهبها بصوت الخوف والمراقبة وألجمها بلجام التقوى لله جل وعلا وحاسبها قبل العمل وبعد العمل، قبل القول وبعد القول، وقف لها بالمرصاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل وقفت مع نفسك وقفة للسؤال والحساب، وقفة للتزكية؟ منذ متى وأنت مضيع ومفرط لصلاة الفجر؟ منذ متى وأنت مفرط في وردك اليومي القرآني؟ منذ متى وأنت مفرط في كف بصرك عن الحرام؟ منذ متى وأنت مفرط في كف لسانك عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل وترويج الإشاعات بلا تثبت ولا بينة؟ منذ متى وأنت مقصر في التحرك للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف بمعروف وللنهي عن المنكر بغير منكر؟ منذ متى وأنت تقول أنا سأحفظ القرآن الكريم؟ مضت سنوات وأنت لم تحفظ جزءا واحدا من كتاب رب الأرض والسماوات. يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأضلت الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على هذه المعاصي والأوزار، فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. أكرر أكرر وأنا أعي ما أقول بإذن الله، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مقيمة على هذه المعاصي والأوزار، فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقدين أنه جل وعلا يراك وأنت مقيمة على هذه المعاصي والذنوب، فما أقل حيائك من الله جل وعلا. أما تستحي من تعيش طوال الليل تبحث بهذه الآلة، بآلة التحكم، على فضائية من الفضائيات لترى مشهدا فاضحا؟ أما تستحي من الله جل وعلا يا من تقضي الليل كله تنتقل من موقع إباحي إلى موقع فاضح على شبكة النت؟ أجعلت الله أهون الناظرين إليك؟ أجعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك؟ أبالله عليكم، نستحق النصرة، النصرة بهذه القلوب، نستحق التمكين والاستخلاف والعزة بهذه النفوس. أنا في المطار مسؤول كبير شافني استنى الشيخ محمد، ما صدقت لقيتك وأنا بأكرر هذا المشهد. قلت تفضل، قال أنا لي سؤال ولازم تجاوبني عليه. قلت تفضل، قال لي ربنا ظالم. قلت تقول ايه؟ قال لي بقول لك ربنا ظالم. قلت اعوذ بالله، حاشا لله. قال الله عز وجل، ما تقعدش تقول لي قال الله قال الرسول يا مولانا، ما انا عارفك هتقول لي قال الله قال الرسول. قلت اعوذ بالله، ما انا اقول لك ايه؟ قال لي هو مش شايف الدماء اللي بتسفك في العراق؟ مش شايف الدماء اللي بتسفك في فلسطين؟ مش شايف الدماء اللي بتسفك في كل مكان؟ مش شايف حالنا في مصر يا مولانا وانتوا عمالين تبعوا في الحرم والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وعمالين تبعوا في المساجد طول الليل في رمضان؟ مفيش فيكم واحد صالح ربنا يستجيب منه دعوه ويخلصنا من الظلم والفساد اللي احنا فيه؟ طب ده تقول له قال الله قال الرسول، مش عاوز قال الله قال الرسول. تقول له ايه؟ قلت له انت حضرتك شغال في المكان الفلاني؟ قال لي اه. قلت له طب لو شركه بتروجيت صرف السنه دي مكافاه لكل الموظفين والعمال اللي فيها ما صرفتش لك مكافاه تزعل؟ قال لا ما ازعلش. قلت له لا لازم تزعل. قال لي وازعل لي يا مولانا ما ازعلش. وايه علاقه سؤال بتروجيت؟ اقول لك ربنا ما بينصرناش ليه؟ تقول لي بتروجيت ما انا قلت له بس جاوبني وانا هجاوبك اهو، ما تستعجلش. انت زعلان ربنا ما بينصركش؟ قال لي اه زعلان. قلت له طيب جاوبني بس، لو الشركه ما صرفتش لك مكافاه تزعل؟ قال لي ما ازعلش يا مولانا وازعل ليه؟ قلت له ما تزعلش ليه؟ قال لي وانا شغال في بتروجيت عشان بتروجيت تديني مكافاه. قلت له وانت شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ انت تستاهل النصره؟ قال ايه؟ قلت له انا اسالك انا بقى، انت صليت الفجر؟ الفجر وانا بصلي اصلا؟ اه والله انا ما بصليش يا مولانا. طب دي واحده. اثنين، فلوسك فيها حرام؟ فيها ربا؟ قال لي والله بالفتوى اللي انا سامعها منك على قناه الرحمه تبقى كلها ربا. قلت له بنتك اللي في الجامعه بتروح لابسه البنطلون الجنس والبضي؟ قال لي الله، وانت شفتها ولا ايه؟ قلت له ما شفتهاش. انا بسالك بقى، انت تستحق النصره؟ قال لي لا انا ما كنتش فاهمها كده. قلت له افهمها كده، افهم ان لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تشامل تلك السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة او المحاباة. لقد هزم المسلمون في احد حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. فشل حقيقي بنص القرآن وقائد الميدان رسول الله. ليه؟ كيف يوزن المسلمون وقائدهم المصطفى؟ كيف يوزن المسلمون وعدوهم المشركون؟ ليعلم الله الصحابة والأمة من بعدهم أنه لا مجاملة لأحد البتة على حساب السنن. يخالف بعض الرماة أمرا واحدا لرسول الله فلتكن الهزيمة. كيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله؟ كيف ننصر؟ كيف نمكن؟ كيف نستخلف؟ كيف نعز؟ كيف نعز على من كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة؟ كيف؟ في سنن يا إخواني. النفوس لا يمكن أن تنصر إلا إذا انقادت إلى شرع الملك القدوس. الله على السلف. ممكن الواحد فينا يعصي الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة وعشر في اليوم وما يستحش من الله ويجلس جلسة صدق مع نفسه ويفكر ويحاسب نفسه على المعاصي دي. لا ده استمرأ المعصية استمرأ المعصية ألف المعصية وتجرأ على الله في الخلوة. روى البيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. الله أكبر. بيقول يصلي بالليل ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فيش مراقبة لله، فيش حياء من الله، فيه جرأة على الله، ما فيش خجل من الله سبحانه وتعالى. النفوس يا إخواني. توبة ابن السنة كان يجلس ليحاسب نفسه فعد سنوات عمره فوجد أنها جاوزت 60 فعلم أنه قد جاوز أياما كثيرة فصرخ وقال يا ويلاه ألقى ربي بمئة وعشرين ألف ذنب كيف وفي كل يوم واحد عشرات المعاصي والذنوب. اعلم أنه لن يخف حسابك يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا إلا إن حاسبت نفسك في الدنيا وسألتها مساءلة الشريك الشحيح لشريكه. وإن نقشت الحساب بين يدي الملك عذبت كما في الصحيحين من حديث عائشة من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك العرض فمن نوقش الحساب عذب. فهل فكرت في لحظة ستسأل فيها مباشرة ليس بينك وبين الملك ترجمان؟ أسألك بالله لو دعيت الليلة لتقف غدا أمام قاض من قضاة الدنيا في محكمة محاكم الدنيا هل تذوق عينك طعم النوم؟ والله أبدا. هل فكرت في لحظة ستقف فيها بين يدي الملك جل جلاله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشهم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والحديث الصحيحين من حديث علي بن حاتم محاسبة النفس يا إخواني وتزكية النفس والله الذي لا إله غيره لا صلاح لنا على الأرض إلا بصلاح القلوب بصلاح العقيدة وصلاح العبادة إلا بصلاح النفوس من هذه الأدران ثم بصلاح الأخلاق. الرجل اللي ماشي بالعربية عكس اتجاه السير ده لو عنده أخلاق مستني يدور على ضابط مرور شايفه ولا لا. الرجل اللي راكن بعربيته صف ثالث ومنع الطريق ده عنده أخلاق. ده لو عنده أخلاق كان يستني ضابط مرور ولا عسكري شرطة يصحح مساره. الراجل اللي ماشي وراء أم من أمهاتنا وبنت من بناتنا بالليل ينظر إليها نظرة محرمة فضلا عن أن يخطط لسرقة الذهب في صدرها أو الاعتداء على عرضها. ده لو عنده أخلاق. وعنده دين يضبطه ويضبط فعله وقوله وسلوكه. هل يفكر في هذا؟ يا إخواني أنا أكرر وأقول الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني. والله لو فيه ضبط أخلاق ما ترى هذا الانفلات الأمنية ما ترى له تأثيرا على أرض الواقع ولا على بلدنا أبدا. لو في أخلاق عزلنا تربى على مراقبة العلي الأعلى لا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى. الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأجمل من هذا قول نبينا الذي يبين اختزال البعثة النبوية في الأخلاق فيقول كما في البخاري في الأدب المفرد وفي المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة إنما بعثت لي رسول الله لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أحمد في المسند بسند الحسن لأتمم مكارم الأخلاق. كأن البعثة النبوية تختزل في الأخلاق. اسمح لنا نقول أزمتنا أزمة أخلاق، أزمة الأمة أزمة أخلاق. فين الصدق؟ فين الإخلاص؟ أين الوفاء؟ أين الوفاء بالعهد والوعد؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين إتقان العمل؟ أين أخلاق نبينا محمد؟ هل تعلم أن أحب عباد الله إلى الله كما قال رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني من حديث أسامة بن شريك أحب عباد الله إلى الله أحسنه خلقا. وفي رواية الترمذي بسند حسن من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق كما في رواية أبي داود من حديث أبي الدرداء. من؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة. لذا كان نبينا يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. يا ترى أو يا ترى كم دعوت الله بهذا الدعاء؟ هل تضرعت إلى الله أن يحسن خلقك؟ اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. رسول الله الذي كان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة يقول حسن خلقي. والله أحتاج أنا وأنت إلى أن ندعو الله عز وجل آلاف المرات أن يحسن أخلاقنا. فأزمتنا أيها الأفاضل أزمة أخلاق. لن ترى إصلاحا على أرض الواقع، إصلاحا عمليا حقيقيا على أرض الواقع إلا بهذا المنهج، إلا بصلاح العقيدة، إلا بصلاح العبادة، إلا بصلاح الأخلاق. ولن يتم صلاح العقيدة ولا صلاح العبادة ولا صلاح الأخلاق ولا صلاح الأعمال إلا إذا صلحت قلوبنا وصلحت نفوسنا. هذا هو منهج الرسل وهذا هو منهج الأنبياء. لو عاشت مصر 1000 سنة وعاشت الأمة 1000 سنة تشرق وتغرب وتغرد بعيدا عن هذا السبيل وعن هذا الطريق لن يقع إصلاح حقيقي على أرض الواقع. أيها الأفاضل كل ما حدث أن شجرة الفساد قد اجتث مجموعها الخضري لكن بقي جذر الفساد متغلغلا في أعماق التربة وفي أعماق القلوب. إن لم نقتلع جميعا جذور الفساد من قلوبنا لن نستطيع على الإطلاق أن نصلح أحوالنا ولا أن نصلح شؤوننا ولا أن نصلح بلادنا. هذه كلمات قليلة أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لتستمتعوا بسائر بقية مشايخنا جزاهم الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.